قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأعظم العصيان التهاون بهذه الفريضة العظيمة التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة 5 مرات. نسأل الله عز وجل أن يسر أمورنا أجمعين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يجعلنا من المقيمين الصلاة، وأن يهدينا إليه الصراط المستقيم، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله. ويدل لهذا أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم الناس بأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعلم الناس بشريعة الله، وأتقى الناس، وأشدهم حبا للرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يسألونه أن يستغفر لهم إذا أذنبوا. بل إنه لما حصل الجد في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستسقى، قال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعو الله. فالصحابة أفقه الناس في دين الله وأعرف الناس بأحوال رسول الله، ما قالوا يا رسول الله أدعو الله أن يغيثنا. ولا فرق بين أن تقول يا رسول الله أدعو الله أن يغفر لي، وبين أن تقول أدعو الله أن يغيثنا، كلها لا تجوز. وبهذا بطل استدلال من يقول إن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المجردة جائز. وأقول لإخواني بارك الله فيكم، لماذا تصرون على هذه المسألة الخلافية التي الراجح فيها عدم الجواز، وتدعون ما هو مشروع وجائز ولا لبس به ولا اشتباه، ما دمتم تريدون أن الله عز وجل يستجيب لكم؟ فتوسلوا بشيء لا شبهة فيه، توسلوا بأي نوع من أنواع الطرق المباحة، واسلموا من البلاء. مثل ذلك أيضا التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم البشر جاها عند الله، ولكن من الذي يستفيد بجاهه إلا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فليس جاهه من أعمالنا حتى نستفيد بها، حتى نستفيد به، بل هو منزلة عند الله عز وجل، والله تعالى قد وجهه فكان يجيب دعاءه في حياته، وكان هو صاحب المقام المحمود يوم القيامة، ولا أشكال في هذا. بدأنا بذكر التوسل الممنوع، بذكر أدلته التي أسأل الله تعالى أن يفتح بها قلوبا غلفا، ويسمع بها آذانا صما، ويبصر بها أعين عميا. وأسأل الله أن يحميني وإخواني من البدع ما ظهر منها وما بطن، وأسأل الله لي ولإخواني الهداية والتوفيق. أقول بدأنا بهذا لأن الكلام عليها أقل من الكلام على التوسل المشروع، وسيأتي إن شاء الله الكلام على التوسل المشروع في حلقة قادمة إن شاء الله. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.